الفتاوى المنكرة للدكتور يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل وامرأته وجواز تصويرها بالفيديو، كلام في منتهى الانحطاط، وهذا اقل ما ينبغي ان يقال عن ذلك، انه يعني يصور العلاقة بينه وبين دولته. هذا لا ادري ماذا يقال في ذلك. الله عز وجل ستير يحب الستر، فكونه يجعل هذا في شريط يمكن ان يقع في يد اي احد، وهذا وارد في اوقات تقتحم فيها البيوت، لا اقول من قبل يعني ما من قبل اللصوص، يكفي ذلك لو ان اللصوص دخلوا بيت فاخذوا شريط الفيديو وهم راغبون دائما في هذه الانواع من المفاسد. فماذا يصنع هذا الرجل؟ يعرض نفسه لمثل هذه الفضائح. ثم هذا مرض النظر الى الافلام العارية، نعالجه ببديل اسلامي ايضا ولا نعالجه بقطع دابر المرض؟ وحتى الامراض لها بديل اسلامي. واحد تعود على الفساد والعياذ بالله، نقول له نجيب لك البديل الاسلامي؟ نقول له توب الى الله عز وجل، توقف عن النظر الى هذه الافلام القذرة التي ترد من الخارج وانواع القنوات الاجرامية التي يبثها اليهود في مشارق الارض ومغاربها لافساد الشعوب والعياذ بالله. توقف عن ذلك، سوف لا تجد الحاجة الى ان يتفرج على نفسه بشريط فيديو والعياذ بالله. ده المرض ده علاجه بقطع سببه، مش ان هو بعد شوية هيزهق من المنظر ده وعايز منظر تاني وعايز واحدة تانية، وهيضطر يرجع تاني للفساد والعياذ بالله. في الحقيقة يعني فتوى جاهل وليس فتوى عالم، وغفر الله له.